يسأل عن حكم انتساب الرجل إلى أمه إذا كانت أشهر. أما انتساب الرجل إلى أمه إذا كانت أشهر فلا حرج في هذا، وإن كان الأولى أن يقال ابن أبيه. ومعروف كعب بن مامة وابن سعدة لغير ذلك، إلا أنه لا ينادى ولا يكتب إلا باسم أبيه، وإنما إذا شهر أناس لأنهم يقال لهم آل فلانة آل فلانة، لكن عند ذكر الشخص يقال فلان ابن فلان آل فلانة، فأرجو أنه لا حرج في ذلك. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.